الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فحديث إن الله خلق آدم على صورته له روايتان، إحداهما إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، والرواية الثانية خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. فبين يدي التفسير وإيراد أقوال العلماء علينا أولا أن نوقن بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلله يد لكن ليست كيد خلقه. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكن يده ليست كيد خلقه. يبقى النظر في توجيه الحديثين، إن الله خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، أي أنه لم يمر بالطفولة ولم يمر بعد الطفولة بالمراحل المعلومة، إنما خلق أول ما خلق طوله في السماء 60 ذراعا. فقوله في هذا الحديث حديث آدم خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، أي على الهاء راجع إلى آدم نفسه على بعض التأويلات. والثاني إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، الهاء هنا للعلماء فيها عدة أقوال، أحدها على صورته كالتأويل السابق في حديث طوله 60 ذراعا، والثاني على صورة المضروب، والثاني على صورة المضروب، وهذا قول اختاره بعض العلماء. أما الحديث الذي فيه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن بهذا اللفظ لا يصح ولا يثبت، وهو منكر، والله أعلم.